ملخص كتاب هل تشبه أباك؟ من أخضر.com لمؤلفه جوزيف بيرسي وترجمة سارة شيبان. حينما تكبر وتواجه عديداً من التجارب، ربما تلاحظ أنك نسخة من والدك، وستتعجب حينها كيف أن الأشياء ذاتها التي كانت تثير تعجبك من والدك وأنت صغير أصبحت تفعلها وأنت كبير. إن هذا الكتاب يعيد إليك صورة والدك بشكل مرح وجميل لتفهم وتتقبل وتتعايش مع روحه الموجودة في أعماقك. أولاً، لا داعي لأن تفزع من الكبر. ربما الآن في هذا الوقت الذي تلحظ فيه أن شعرك يميل إلى التساقط، سوف تشعر بأن شخصية والدك بدأت تظهر في تصرفاتك، وربما أنت الآن ترتدي مثل ملابسه. وحتى أسهل عليك الوضع، انظر داخل خزانتك. هل هناك سترة أنيقة ترتديها في المناسبات مع اعتقادك بأنها تجعلك أصغر بعشر سنوات مثلاً؟ أو هل لديك قميص مضحك يصلح ارتداؤه في حفلة تنكرية في السبعينيات؟ أم إنك أصبحت تميل إلى القمصان المخططة ذات اللون الواحد؟ وهل تصر على شراء أحذيتك من متجر واحد لأن نوعيتها مريحة لقدميك؟ إذا كانت إجابتك عن هذه الأسئلة نعم، فدعني أنبهك للورطة التي وقعت فيها. لقد كبرت حقاً وبدأت تفقد ذائقتك تجاه الأزياء، ولكن هذا ليس بالشيء السيء ما دمت مرتاحاً هكذا. ناهيك بأن الجوهر أهم بكثير من أناقة مظهرك، وكما يقول كوينتين كريسب، الموضة هي ما تتبناه عندما لا تعرف هويتك. وكذلك قال غور فيدال، الموضة هي أن تعرف من تكون وماذا تريد أن تقول وألا تبالي بأي شيء آخر. أي لعلك بهذا قد عقلت بما فيه الكفاية، إذ أصبحت تبحث عما يريحك أنت وليس ما يريح الآخرين ويتماشى معهم. فأنت الآن تفضل ارتداء الثياب المريحة وتميل إلى الأشياء الفضفاضة ذات الأكمام الواسعة واللون الموحد، ولا بأس بذلك، فالملابس الواسعة الفضفاضة تسهم في التفكير بعمق وسهولة. والميل إلى شخصية والدك سوف يتمثل في أمور أكثر من هذه بكثير، ولكن لا داعي إلى القلق والفزع، لأنك ستكون أكثر عقلانية وهدوءاً، وسوف تتخذ قاعدة العمل هو المرح أقل والمرح هو العمل أكثر، وسوف تقيم حفلات هادئة لا يلحظها حتى الجيران، وستجد أن في أذنيك شعراً كثيفاً ربما أكثر من ذلك الذي يوجد برأسك. ناهيك عن التجاعيد التي سوف تأخذ شكل خرائط في وجهك. ثانياً، ها قد أصبح بستاني هادئاً. يقول دان بينيت، أن تكون في منتصف العمر يعني أن تتاح لك فرصة الاختيار بين شيئين مغريين، وتختار ذلك الذي يعيدك إلى المنزل في وقت مبكر، وهذا الذي ستميل إليه كلما تقدمت في العمر. ستفضل الهدوء والراحة والجلوس في المنزل، حتى إن فكرتك عن الخروج سوف تتمثل في الجلوس وسط الفناء، كما أنك سوف تطلب وقتاً طويلاً للراحة، وسيحتوي سجل الأرقام في هاتفك على أغلب أسماء الأطباء. أما ظهرك فسوف يزداد تحدباً، ولا تفزع حينما تنسى كم بلغت من العمر لدرجة أن تعيد حساب السنوات. وسوف تتغير وتنتظر عطلة نهاية الأسبوع بفارغ صبرك لأسباب عديدة، منها أن تتمكن من الذهاب إلى معدات الصناعة اليدوية لتشتري مكابل للأبواب أو أدوات تفيدك في زراعة الحديقة، وكذلك ستكمن متعتك في أن تذهب إلى أرضك المخصصة للزراعة كي تسقي الزرع أو تغرسه، وسوف تبتهج حينما تتمكن من تنظيف السيارة، وستكون أكبر آمالك هي مشاهدة فيلم ما في ليلة هادئة، كما أنك ستحب الاستماع لبرنامج إذاعي صباح يوم الأحد بينما تنهي أعمالك المنزلية. وستلاحظ في منتصف العمر أيضاً أنك تستغل عطلة نهاية الأسبوع بشكل إيجابي أكثر مما كنت عليه في الماضي. ستبتعد عن أوقات الفراغ والوجبات السريعة والتدخين، كما أنك ستهتم بالبستنة وتقليم الشجيرات وزراعة الفواكه والخضروات والجلوس منفرداً، كأن هذه الحديقة هي عالمك الخاص الذي يكمن فيه ملاذك وانفصالك عن العالم، أي إن هذه الطقوس قادرة على إنعاش روحك. ويوجد مثل يوناني مثير للحزن في النفس يقول: إن المجتمع يزدهر ويتطور عندما يزرع كبار السن أشجاراً يعرفون مسبقاً أنهم لن يجلسوا في ظلها أبداً. ثالثاً، ارتكاب الأمور الغريبة. عندما تكبر سوف تهتم فجأة بتاريخ عائلتك، حتى إنك من الممكن أن تبحث عن سيرة جدك السابع، فبالنسبة إليك هذا هو الوقت المناسب لترى الأمجاد السابقة للعائلة، وقد تميل إلى زيارة الآثار القديمة والقلاع. ألا يذكرك هذا بما كان يفعله والدك في صغرك؟ كان يصحبكم في رحلة ما دون الإخبار عن الوجهة المملة التي ستصلون إليها لتحطوا الأقدام أمام أحد المتاحف التي لا تفضلون زيارتها أبداً، ولكن احذر، فأبناء هذا الجيل سوف يطرحون عليك سؤالاً من قبيل: أخبرني فقط، إلى أين نحن ذاهبون الآن؟ فأطفال اليوم ليسوا ساذجين أبداً. وكذلك سوف تلاحظ على نفسك أنك تستمتع بصنع الأشياء بيدك، وهذا ما كان يفعله والدك سابقاً إذ كان يتولى المهام المزعجة التي لطالما تهربت أنت منها، ولكنك الآن، ويا للغرابة، تجمع قطع الأثاث وتصلح كراسي الطعام وأرفف الكتب، بل وتذهب إلى تجار الصيانة وأنت تشعر بالفخر دون تأفف ولا تذمر، لأن العمل اليدوي أصبح يثير فضولك كثيراً. ولا تتعجب أيضاً من انغماسك في قراءة صحيفة يوم الأحد والاستماع للراديو بشكل هادئ ومريح. ودعني أخبرك بأن الرجل الأربعيني في الغالب إذا كان شبيهاً بوالده فسوف يتحلى بهذه الخصال التي تخص وسائل الراحة المنزلية. سيكون لك كرسي مفضل ذو ذراعين، ولن يحب الجلوس عليه أحد سواك، بل إن الجميع يفكر بالفعل كيف يتخلصون منه. بينما أنت تفكر بعاطفتك تجاه هذا الكرسي وترى صناعته ذات جودة عالية لم تعد متوفرة، كأنك تحمل تحفة أثرية. وستجد نفسك كذلك تجمع أدوات المطبخ التي لا فائدة منها، وستتخذ هذه الأدوات مكاناً سفلياً في الخزانة دون أي جدوى. كذلك فإنك سوف تتشبث بالأدوات التكنولوجية العتيقة، وهذا ما كنا نلحظه في الآباء دوماً، كأنهم لا يواكبون العصر. فلا تتعجب لو رأيت نفسك متعلقاً بهاتف نوكيا الذي شارفت بطاريته على الجفاف وخرجت أرقام لوحة مفاتيحه من مكانها. رابعاً، السلوكيات المكتسبة. في منتصف العمر ربما ستقلد والدك في كثير من سلوكياته العفوية أيضاً، وبالتأكيد سيكون هذا شيئاً محبباً للقلب، لذا لا داعي للقلق. فعلى سبيل المثال سوف تستخدم النحنحة المائلة إلى التنهد عند الجلوس أو القيام، وسيخرج منك زفير مرهق، كما أنك سوف تبتسم بلطف وستصدر منك إيماءات لطيفة إذا كنت تنصت للآخر تأكيداً على أنك منتبه له، وربما ستحدق في منتصف المكان في أثناء قيامك لأنك قد نسيت ما تنوي فعله. وكذلك فسوف تدندن بالهدوء والعشوائية نفسيهما، التي كان يدندن بها والدك، بل وبنغمة محددة تحفظها في ذاكرتك جيداً. وحتماً سوف تستخدم عبارات والدك الكلاسيكية المنشودة لدرجة أنها ستصبح عباراتك المفضلة، حتى إن ذاك الكلام الذي كنت تراه مبتذلاً سوف يحلو لك وتقوله بالطريقة نفسها. وسأذكرك الآن بعبارة والدك التي كان يلقيها على أختك المتمردة حتى تكتشف أنك تلقيها على ابنتك الآن. هذه العبارة هي: احذروا فسوف تطرأ تغيرات من الآن فصاعداً. ولكنك تعلم في قرارة نفسك أن هذه العبارة تعني أن الأمور ستبقى كما هي. كما أن قائمة أمراضك المنهكة سوف تزداد يوماً بعد يوم لدرجة أنك ستحتاج إلى علاج فوري، وهذه الأمراض يتمثل أغلبها في تشنج الأعصاب الذي قد تشعر به حينما تلوي رقبتك خلال النوم، وكذلك عرق النسا الذي سيجعلك بالكاد تغادر فراشك، وأيضاً التهاب المفاصل الذي سيحرمك بعض الأكلات ويلزمك بأخرى. ولا يخفى عليك أنك ستواجه صعوبة في فهم التكنولوجيا، فبينما يرى أولادك أحد الأجهزة يستخدم بشكل ممتاز، سوف تراه أنت بلا فائدة أو ستظن أن به خللاً ما. خامساً، تصرفات الأب الحازم. عندما يأخذ عمرك في الازدياد، سوف تلحظ على ذاتك بعض التغيرات يوماً بعد يوم، فقد لا يمكنك الجلوس لأكثر من 5 دقائق، لأنك إن فعلت ذلك ربما سوف تتألم، وكذلك لن تحاول فهم مصطلحات الجيل الجديد، لأن هذا يشكل عبئاً عليك، ولن تستطيع التغافل عن القيلولة، وستكون مفرطاً في عواطفك. هذا ولا ننسى أن ننوه بمفاجأة الوسواس القهري الذي سيحل عليك فجأة محاكاة لما كان يفعله والدك، فربما ستقلق إذا ترك أحدهم الضوء مشعاً طوال الليل، وعند مغادرتك للمنزل سوف تتفحص الباب مراراً رغم تأكدك من إغلاقه، كما سوف تفرط في القلق عند تعطل أحد الأجهزة داخل المنزل، وسوف تتبع الروتين نفسه يومياً قبل الخلود إلى النوم. ونأمل ألا تصل إلى درجة الهوس بالنظافة، لأن هذا أيضاً محتمل، وستجد صعوبة في التخلص من ملابسك البالية ظناً منك أنك سوف تحتاج إليها يوماً ما، فمن يدري حقاً قد ترجع هذه الموضة. وكل ذلك لا يعني أنك تعاني من الوسواس المرضي، ولكنك تتبع طقوساً وراثية لا تتسبب لك في أي قلق أو اكتئاب، بل هي إشارة إلى أن والدك يشكل قيمة كبيرة داخل ذاكرتك، وستلاحظ تأثير والدك فيك بشكل أكبر حينما تبدأ بفقدان أعصابك عندما يترك أبناؤك جهاز التحكم أسفل الأريكة أو يتركون الحليب خارج الثلاجة، وستردد عليهم عبارات لطالما سمعتها وقت طفولتك، ألا وهي: هل من الضروري حقاً أن تتصل بصديقك المفضل كل ليلة؟ إن الفاتورة هائلة. أو: غير هذه التفاهة، سوف نشاهد قناة الأخبار. أو: من سينظف هذا في رأيك؟ أو: عد قبل الساعة 10. كما أنك سوف تكتشف أثر والدك الرهيب عندما تبدأ في التعامل بشخصيته في أثناء السفر والرحلات، وربما ستجعل ابنك يفرغ محتويات الحقيبة ويعيد توضيبها من جديد، وستخطط لكل شيء وتشتري 3 كتب إرشادية على الأقل عن المكان الذي سوف تزوره، وفي الغالب ستحرج أبناءك حينما يرفعون أصواتهم في أثناء الحفلات أو اللعب. سادساً، هل بالفعل تحولت إلى والدك؟ لا تتعجب حينما تشعر بأنك تريد إحراج أبنائك، فقد اتضح أن الآباء يجدون متعة في بعض الأحيان بهذا التصرف، بل ويتعمدون ذلك أمام من يتقرب منهم الأبناء ويحبونهم، أما إذا ما خطب أحدهم ابنتك فسوف تشعر بالضيق وستكون متوتراً قليلاً عندما تشاهدهما معاً. يقول إنيت باغنولد: يعامل الأب طفلته طوال الوقت كامرأة صغيرة، وعندما تصير امرأة يعيدها طفلة مجدداً. وإن تفوهت الفتاة بجملة: يا أبي، أريد أن أخبرك بخصوص أمر ما، فسوف تجعلك في اضطراب من أمرك، ولا سيما إن كان هذا الشخص غير مناسب لها. ففي هذه الحالة من المتوقع أن تتصرف بوحشية تجاه الأمر هذا، وقد ترتكب تصرفات تميل كل الميل إلى الغرابة والتهور، ويرجع ذلك إلى أن كبار السن يفكرون في كونهم سيرحلون قريباً، فبماذا سوف يهتمون إذن؟ فقد اتضح أن السائقين في منتصف العمر قد يتسببون في مخاطر جمة بسبب تهورات غير مفهومة. ولكي تدرك أيضاً أنك سائق في منتصف العمر، ربما سيحصل معك التالي: سوف تمتلك علبة حلوى في درج السيارة، وسوف تتصبب عرقاً من وجود فتات على أرضية سيارتك التي نظفتها حديثاً. المهم ألا تقلق بشأن ذلك كله، فلست وحدك الذي يسير على خطى والده. يقول جوليس فايفر: لقد كبرت حتى صرت أشبه والدي في مظهره وحديثه ومشيته وآرائه وازدراء أمي له. وتذكر أن الآباء الناجحين قد أصبح أبناؤهم ناجحين أيضاً، وقد ورثوا منهم حب الإنجاز بشكل أكبر. والآن دعني أسألك: هل تتحول إلى والدك؟ هل يغلبك الحنين إلى المنتجات الغذائية الرخيصة التي كانت مشهورة في فترة شبابك رغم مذاقها غير المرضي؟ وهل أصبحت تسرد النكات والطرائف وتنسى المغزى الأساسي من حديثك؟ وهل تشعر بأن أفضل أيامك باتت في الماضي البعيد؟ وتتمنى لو أنك عشت بحرية واستقلالية أكبر كي يختلف وضعك اليوم؟ أجب عن هذه الأسئلة وافتخر أرجوك، لأنك تشبه والدك. وختاماً، ينبغي لك أيها الأب العاقل أن تترك أطفالك بحريتهم، وأن تحسن نصيحتهم وتوجيههم حتى يتعلموا اتخاذ القرارات بأنفسهم، فهذا كله سوف يثبت في ذاكرتهم، لا سيما إذا كنت داعماً مشجعاً لهم، إذ إن كل لحظة تقضيها معهم لحظة ثمينة للغاية. وهناك عبارة مجهول قائلها تقول: ذات ليلة سمع أب ابنه يدعو ربه قائلاً: يا رب، اجعلني مثل أبي. وفي وقت لاحق من تلك الليلة دعا الأب ربه فقال: يا رب، اجعلني الرجل الذي يريدني ابني أن أكونه.